فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لا أبقي منهم أحدا، لأن عادًا أهلكهم الله تعالى فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم. أيها المسلمون، لقد حمى الله تعالى النفوس وأكد تحريمها وحرمتها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من الدنيا ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والأنفس التي حرم الله قتلها هي الأنفس المعصومة، وهي أربع: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. ومن أجل حرمة النفس وتحريمها رتب الله تعالى على قتلها عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. أما عقوبة الدنيا فهي القصاص، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأما عقوبة الآخرة فقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها المسلمون، إن من طبيعة البشر أن يكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، فمنها نزعات إلى الخير والحق، ومنها نزعات إلى الباطل والشر، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النزعات إلى الشر والباطل في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حدتها من وازع إيماني أو رادع سلطاني، ولما كان الوازع الإيماني قد لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر، شرع رب العالمين برحمته وحكمته، وهو الحكيم العليم وهو الرؤوف الرحيم، شرع عقوبات وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقوم المعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكون كفارةً لجريمة هذا المجرم. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على هذه الحماية لدينكم وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم، واسألوه التوفيق للقيام بشكره وامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن ذلك خيرٌ وسعادةٌ في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ومعطي الثواب الجزيل لمن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما من به عليكم في هذه البلاد من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح عقيدة ومنهجا. وبفضل الله عز وجل، وبسبب تمسكها بالكتاب والسنة، أصبحت مضرب المثل في أمنها ووحدة صفها وانتظام شملها واجتماع كلمتها وتلاحم شعبها وقيادتها، وهي بلد العطاء والنماء والوفاء والإسلام والسلام. امتدت يد الخير منها إلى كل منكوب، وسرت يد العطاء منها إلى كل مكروب، ولا تزال بحمد الله تعطي وتمنح وتساعد وتنفح. ومع ذلك لم تسلم من الحسد والعدوان والبغي والطغيان بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها وإثارة البلبلة والفتنة فيها. ولقد من الله تعالى على هذه البلاد بتنفيذ أحكام الله تعالى على الخارجين من الفئة الضالة من الخوارج، الذين استحلوا سفك الدماء وقتل الأنفس المعصومة والدعوة إلى الخروج على ولاة الأمر، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: طوبى لمن قتلهم، وقال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمة إقامة الحدود وأحكام الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار.